طيب، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول أن نفرغ من المستوى الأول الذي بدأنا به في تأثير اللهجات في القراءات القرآنية، ونكرر أن التأثير له أربعة مستويات: مستوى الدلالي، والمستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى النحوي. وقلنا نبدأ بالمستوى النحوي وننتقل بعده إلى الصرفي ثم الدلالي، ونختم بالمستوى الصوتي لكي نربطه مع دراسة الأصوات بإذن الله سبحانه وتعالى، وغالبا سيكون ذلك على الفصل الدراسي الثاني بإذن الله. فكي تتضح الصورة، صورة المنهج، فبإذن الله عز وجل يمكننا أن نجعل الفصل الدراسي الأول في المستويات الثلاث: النحوي، الصرفي، والدلالي، ونجعل المستوى الرابع الصوتي مع دراسة الأصوات في الفصل الدراسي الثاني بإذن الله عز وجل، وذلك يكون تخفيفا على الطلاب ومدعاة للاستيعاب. يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى ما نقتنع به في تدريسنا أو في معاملتنا الأكاديمية أن الأساس هو الكيف وليس الكم. يعني لأن ندرس بعض الأبواب ونتقنها خير من أن ندرس جميع الأبواب ولا نحصل شيئا منه. فإن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم نستكمل المستوى النحوي بإذن الله عز وجل. دراستنا اليوم من كتاب أستاذنا الدكتور عبد الرفحي رحمه الله في اللهجات العربية، هذا الكتاب الذي أرسلته إليكم، كتاب دكتور عبد الرفحي صفحة 188. عفوا، 178. تمام، بسم الله ما شاء الله. تمام، بارك الله فيك يا تلقي الكريمة التي عرضت الصفحة على الشاشة. طبعا عرضنا قبل ذلك كلام على المستوى النحوي من كتاب دكتور إبراهيم أنيس، وكان دكتور إبراهيم أنيس لعدم قناعته بفكر تأثير اللهجات في توجيه النحو، وأن هذا الكلام من كلام النحاة، وهذا ما سيرد كلام دكتور عبد الرفحي الذي رد على ما ارتعاه دكتور إبراهيم أنيس رحمه الله. فبنكمل اليوم هذا الكلام بعد ما عرضنا كلام دكتور إبراهيم أنيس وعرضنا كلام دكتور عبد الغفار هلال في هذه المسائل، ونستكمل اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن أسلوبه صراحة يعني مميز في العرض، لا ليس فيه إسهاب وليس فيه اختصار مخل، فلذلك أسلوبه عملي. يعني بتكلم دلوقتي عن الفصل الثالث المستوى النحوي، ويبدأ يعدد لنا 7 أو 8 أشياء ويعقب عليها في الآخر، يعني نماذج التأثير النحوي. أول شيء تعرض له الكلام عن الفصائل النحوية، وخد من الفصائل النحوية الكلام عن الجنس يعني النوع. هو بيوضح في الأول المراد بكلمة الفصائل المعاني التي يعبر عنها بواسطة الدوافع، النسبة. دوال النسبة يعني إيه؟ يعني في أدلة تدل على نسبة هذه الكلمة إلى هذا الفصيل. يعني مثال النوع، هل هذا الاسم مذكر ولا مؤنث؟ نستدل على التأنيث بعلامات، فدي اسمها دوال النسبة وعلامات التي تبين لنا نوع الايه الكلمة. العدد كذلك هو إفراد ولا تثنية ولا جمع، برضو في دوال أشياء تدل على أن العدد هذا مفرد ولا مثنى ولا جمع. كذلك الزمن، ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، في أشياء ودوال توضح الزمن. فهذه بتسمى في النحو العربي فصيل، يعني فصائل نحوية كما يسميها النحاة. فأهم النوع والعدد والزمن إلى آخره كلها فصائل نحوية تسعى دوال النسبة إلى التعبير عنها، يعني أدلة دوال أدلة يعني التي توضح إلى أي نوع أو إلى أي شيء تنتمي هذه الكلمة أو إلى أي فصيل تنتمي هذه الكلمة. فكل شيء والجنس من الفصائل النحوية الهامة التي تبرز يعني تظهر في اللغات بروزا قويا. ومن الواضح أن اللغات لا تسير على نظام واحد في التمييز بين الأسماء من حيث الجنس. فإذا كانت العربية لا تميز إلا بين مذكر ومؤنث، فإن هناك لغات تقابل المذكر بالمؤنث بالمحايد. يعني طلعونا ثلاثة أنواع، مذكر ومؤنث ومحايد، يعني يصلح التذكير والتأنيث. ثم إن الجنس اللغوي لا يطابق دائما الجنس في الواقع الطبيعي، بل يجري على منطق خاص. فالاصطلاح يعني إيه بقى؟ يعني برضو يوضح لنا بصور إن في كلمات عندنا إحنا في اللغة العربية مذكرة، في لغات أخرى مؤنث، والعكس كلمات في اللغة العربية مؤنثة لغات أخرى مذكرة. لماذا؟ تعليل هذه المسألة، لأن الجنس اللغوي لا يطابق الجنس في الواقع الطبيعي، بل يجري على منطق خاص. فالاصطلاح وحده هو الذي جعل القمر في العربية مذكرا والشمس مؤنث. يعني استعمال العرب وتداولهم لاستخدام هذه الكلمات هو اللي بين لنا ان القمر مذكر والشمس مؤنث، رغم خلو الاسمين من علامات بارزة توضح الى اي فصيل تنتمي الكلمة. يقول أضف الى ذلك ان معرفة الجنس اللغوي في كثير من اللغات يتوقف عليه نظام الجملة. بدي مثال في اللغة الألمانية، فتجد ان الاسم يتغير في مواقعه من الجملة وفقا لجنسه. يعني الكلمة في جملتها تختلف موقعها ويختلف وضعها وسياقها وإعرابها وتوجيهها بكونها أو بنوعها مذكر ولا مؤنث. ويقول وإذا كان هناك في العربية علامات تصحب الاسم بالدلالة أو للدلالة، كلاهما فصيح، على تأنيفه كالهاء والألف والألف الممدودة، يعني في دراسنا ان ما عندناش حاجه في اللغه العربيه اسمها علامات التذكير. مش حاجه في اللغه العربيه اسمها علامات التذكير، لما احنا عندنا حاجه اسمها علامات التأنيث، يعني حاجه تدل على ان هذه الكلمه ايه مؤنثه او علامه للمؤنث. وطبعا قلنا ان هذا اصل شرعي من الاصل الذكر والفرع الانثى، وخلق اللغه والذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، فآدم هو الأصل وحواء فرع منه. فلذلك أيضا في اللغة التذكير هو الأصل والتأنيث فرع. فقضية الأصل والفرع دي موجودة حتى سائر اللغات تميز هذه المسألة. فنجد في اللغة العربية أن علامات التأنيث ثلاثة، اللي هي الهاء واللي احنا بنسميها تاء المربوطة، تاء المربوطة أو تاء التأنيث المتحركة، هذا اللي هي المصطلح اللي تفرق بين المذكر والمؤنث، في فرق بين صالح وصالحة وعابد وعابدة. الألف يقصد هنا الألف المقصورة زي سلوى ونجوى وليلى إلى آخر. والالف الممدوده زي نجلاء وشطراء وصحراء الى اخر. فان هناك اسماء يعني بيقولوا دي علامات للتانيث، التاء التانيث المتحركه والالف المقصوره والالف الممدوده. يقول فان هناك اسماء مؤنثه دون علامه، في اسماء مؤنثه مفيش علامه فيها، كلمه الشمس مثلا. وما هناك اسماء اختلف في جنسها فهي مذكره مؤنث، يعني في كلمات هذا يعني متفق عليه في كلام العرب كمان، ان في كلمات كده تذكر مؤنث، يعني السلم وغيرها، في بعض الكلمات كثيره يعني فيها، والصراط والطاغوت وهذه الكلمات تذكر وتؤنث في كلام الايه، في كلام العرب. ويقول واغلب الظن ان هذا الاختلاف في الجنس في اسم واحد نتج عنه، نتج عن اختلاف اللهجات، يعني اسم واحد ان هو مذكر ولا مؤنث ده يرجع للايه، للهجه. وزي ما قلنا مثلا طبعا ايه، قبل ما نستعرض القراءات كده سريعا نقول حته الدوال ازاي، يعني انا لو عايز اعرف الكلمه مذكره ولا مؤنثه اوجه عليها او ارجع عليها ضميرا، فانظر اي ضمير استخدم، او اوجه اسم اشاره، فاسم الاشاره والضمير يوضح الكلمه، يعني نقول هذه الحرب ولا هذا الحرب مثلا، يعني هذه الاشاره، هذه الشمس ولا هذا الشمس، هذا يعني ايه الاشاره. والضمير القمر رايته ولا القمر رايتها، يعني بهذه الايه الصوره اللي نقدر نعرف ان القمر لا مذكر، لما القمر رايته والقمر بازغا مش بازغه والشمس بازغه، يبقى ايه كذا كلمه يعني ايه وبئر مثلا، كلمه بئر عايزين نعرف كلمه بئر دي مذكر ولا مؤنث، فنقول لك بئر مؤنثه وليست ايه مذكره. طب ايه الدليل؟ يقول لك بئر معطله، ليست بئر معطله، يعني ايه الوصف بتاعها. فان وصفت بمؤنث او رجع عليها ضمير مؤنث او رجع عليها اشاره مؤنثه، هذه دوال على ان الكلمه مؤنثه. وقلنا حته المذكر المؤنث لما اراد المنتجر في كتابه الفريد في اعراب القران المجيد ان يحسمها تمثيلا ذكر كلمه الطاغوت، قال الطاغوت يذكر ويؤنث، وجاب ادله واضحه، قال ودليل تذكيره قوله تعالى وقد امروا ان يكفروا به، ودليل تأنيثه قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فقال تعالى أن يعبدوها فأعاد ضمير التأنيث، وقال أن يكفروا به فأعاد ضمير التذكير، فعاد عليها مذكر وعاد عليها مؤنث، فقيل هذا الاسم المذكر والمؤنث. معنى أن في كتاب في اللغة العربية اسمه المذكر والمؤنث، يعني جامع هذه الكلمات التي ذكرت وأنثت في كلام العرب. ننقل بقى الموضوع القرآني الصفحة التالية 179 يقول وإليك أولا ما ورد في ذلك من قراءات. قرأ ابن كثير وحده ولتستبين سبيل المجرمين بالتاء وسبيل بالرفع، وقرأ أبو بكر وليستبين سبيل بالياء. القراءة المشهورة عندنا ولتستبين ايه سبيلة، يعني هنا المعنى متغير، ولتستبين سبيلة بالكلام هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولتستبين سبيلة الفاعل ضمير مستتر وهو من تقديره أنت، وسبيلة مفعول به منصوب، فالكلام هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فملوش دعوة بحتة ايه تذكير وتأنيث سبيل، مش كده؟ يعني ايه ضربت محمدا زي ضربت فاطمة، مش كده؟ فمش فارقه بقى مذكر ولا مؤنث، فمفيش دليل، انما الدليل على تأنيث السبيل هو قراءه ابن كثير، يعني الدليل على ان كلمه سبيل مؤنث قراءه ابن كثير ولتستبين سبيله، يعني ولتظهر سبيل الايه المؤمنين، انها تستخدم التاء في المضارع، تمام كده؟ ودليل التذكير لسبيل، يعني قلنا قراءه الجمهور ما تعرفناش اذا كان السبيل مذكر ولا مؤنث، انما القراءتين دول هما اللي قالوا ان السبيل ذكر وايه وانثى. قرأ ابو بكر وليستبين ايه سبيله، يعني يظهر سبيل، تمام كده؟ وضحت ولا فيها مشكلة دي؟ تمام؟ طيب لم يختلفوا في قوله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. الكل قرأ بإيه؟ بضمير التذكير، يبقى السبيل هنا ماله؟ مذكر. ولم يختلفوا أيضا في قوله تعالى كل هذه سبيلي، بس طبعا ده كلام بقى دكتور عبد الرخي، إنما الكلام يعني الأكابر كبار من العلماء ابن هشام يقول وليس في هذه الآية دليل على تأنيث السبيل، يعني قال إن هذه سبيلي ليس فيها دليل على إن كلمة سبيل مؤنث، تمام؟ إنما قال دليل التأنيث هو قراءة ابن كثير ولتستبين سبيله. طبعا ليه؟ لأن في كلام كبير في الإشارة، إن الإشارة يعني قال كل الشرع الى غير موجود، وبعدين انا ايه سبيلي ايه ادعو الى الله على ايه على بصيره الدعوه، يعني الكلام عن الدعوه وليس عن يعني السبيل او كذا. ده طبعا كلام ابن هشام لما قال عمليه الدليل على تأنيف السبيل، بس انا دكتور عبد الرخي يعني جاب على راي، مش راي برضه نفس المساله ان هو مش راي دكتور عبد الرخي فقط، لا راي كثير من سبق ابن هشام لما كانوا يستدلوا على تأنيف السبيل بالآية كل هذه سبيل. إنما ابن هشام يرى أن ليس في الآية دليل على التأنيف، وإنما الدليل وقراءة ولتستبين إيه سبيل، هي واضحة في الإيه الدلالة على تأنيف السبيل. أما التذكير هو موجود أن يرى سبيل الرشد لا يتخذوه إيه سبيل. طبعا يكون تعليقا على قراءة اهدنا الصراط المستقيم، يقول أبو حيان والصراط يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث. وتعليقا على قراءة ولهم فيها أزواج مطهرة، ينقل عن الفراء أن زوجا المراد به المؤنث فيه لغتان، كلمة زوج لو يعني الزوج مراد به المرأة، أو الزوج مراد به الرجل، زوج مراد به الرجل ما فيهاش غير زوج بس، انما زوج مراد به مؤنث ده معنى كلام الفراء، يعني زوج مراد به المراه اسكن انت وايه وزوجك، قال المراد به المؤنث فيه ايه لغتان، فيه ايه لغتان زوج وزوجه، يعني تقول هذه زوجي وهذه زوجتي، او خرجت مع زوجي وخرجت مع زوجتي، وطبعا الدليل اسكن انت وايه وزوجك الجنه. وعن اللهجات في هذه الأسماء تذكر الروايات أن السبيل مذكر عند تميم وأهل نجد، ومؤنث عند أهل الحجاز، وإن أهل الحجاز يؤنثون الصراط كالطريق والسبيل والسوق، وبنو تميم يذكرون هذا كله، الطريق والسبيل والسوق عندهم مذكر، وأن زوجا لهجة أهل الحجاز وزوجة لهجة تميم وكثير من قيس وأهل نجد. كلام دقيق وكلام يعني قوي في ان هذا الاستخدام للتذكير والتأنيث دي لغات عند العرب، وتحدث يعني العرب لما تيجي تتكلم الحجاز تميم واهل نجد لما يجي يتكلم عن المرأة يقولوا زوجة، تمام؟ يعني يقول ايه اهل الحجاز يقولون زوجي، واهل نجد يقولون ايه زوجتي. أهل الحجاز يؤنثون الصراط ويؤنثون السبيل ويؤنثون السوق، أهل تميم يذكرون هذا إيه كله. فهذا الكلام كلام علمي بسيط. يقول فهل يعني ذلك أن الأسماء التي اختلف في جنسها ينسب تأنيثها إلى الحجازيين وينسب تذكيرها إلى هذه القبائل البادية؟ الحق أننا لا نستطيع أن نعلل الجنس اللغوي في لهجة من اللهجات أو في لغة من اللغات، لأنه كما قلنا يجري على منطقة خاص، يعني فنحن لا نعرف لماذا جاب هنا دليل. يعني مثلا إيه يقول الفرنسيون يقولون الباب عند الفرنسيون مؤنث، والشمس عند الفرنسيين الباب كلمة باب، عند الفرنسيين هي مؤنثة، وكلمة شمس عند الفرنسيين مذكرة، وكلمة بنت عند الألمان محايدة، يعني لا مذكر ولا مؤنث، يعني إيه؟ يعني تطبق الإيه؟ الاثنين يسموهم حايد. فبالتالي هذا الكلام لا يعني نستطيع نحن نطلق حكم إن إحنا نقول دول ده يذكر وده يؤنث، وإنما هي نمت وظهرت في القراءات، القراءات أظهرت اختلاف العرب في التعامل أو اختلاف القبائل في التعامل مع الكلمات من حيث التذكير والتأنيث. يقول أضف إلى ذلك أن هناك قبائل في من هذه المجموعة البادية نسب إليها تأنيث أسماء مذكرة، ذلك كلمة الهدى، الهدى يؤنث ويذكر. قال أبو حاتم: الهدى مذكر في جميع اللغات إلا أن بعض بني أسد يؤنث، ومن ذلك السلاح يذكر ويؤنث. قال الفراء: سمعت بعض بني دبير يقول: إنما سمي جدنا دبيرا لأن السلاح أدبرته. وبنو دبير هؤلاء من بني إيه؟ أسد. فموضوع الجنس إذن لا يمكن تعديله بالبداوة أو بالتحضر، لكن هكذا كان المنطق الخاص للهجات على اختلافها. وأول نقطة بينها الشيخ أو تكلم عنها اختلاف القراءات في تذكير وتأنيث بعض الكلمات. وبعد النقطة الأولى واضحة، بارك الله في الجميع. النقطة الأولى واضحة، أريد جوابا. ننتقل للثانية. طيب تمام، بارك الله في الجميع. طيب ننتقل للنقطة الثانية. النقطة الثانية التي ذكرها الدكتور عبد الرحي هي ما عند الحجازيين والتميميين. ما ذكر النحاة أن ما تدخل على الجملة الاسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر في لهجة الحجاز، حتى في كتب النحو يسموها ما الحجازية، يسموها ما الحجازية، ولا تعمل شيئا في لهجة بني تميم فبسموها ما التميمية. وقد وردت باللهجتين قراءات نريدها فيما يلي. قرأ عاصم في رواية: ما هن أمهاتهم بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. لكن ذلك الحتة اللي احنا ذكرناها قبل كده اكثر من مرة، حتة ما تستغربوش في القراءات اللي هو يذكرها، يعني ممكن تقولوا ايه عاصم، طب ما احنا عارفين حفصة عن عاصم وصابة، يعني مفيش يأثير في القراءات الايه العشر اللي احنا وقفنا عندها او عرفنا مصادرها من الاتحاف والدرة وغيرها والشاطبية وايه وكذا. تمام، فهتقولوا مثلا دي مش موجودة، شوف المرجع بقى وكاتب ايه رقم اثنين، المرجع بتاعه ايه؟ الحجة لأبي علي الفارسي. تمام، يعني هو ايه المرجع اللي هو رجع له في هذه الايه القراءة من كتاب الايه الحجة للايه للفارسي. طيب يقول: وقرأ عبد الله بن مسعود: ما هن لأمهاتهم بالباء. وقرأ الجمهور، لا مش جر، يعني وضحها دلوقتي، بأمهاتين يعني الباء هنا اللي هي الباء الزائدة، ونوضحها إن شاء الله بإذن الله. تمام، وقرأ الجمهور: ما هذا بشرا بالنص. وقرأ ابن مسعود: ما هذا بشر بالرفع. تمام، يقول هذه هي القراءات التي وجدناها تمثل هذه الظاهرة، ظاهرة إيه؟ ما الحجازية وما التميمية؟ ويتوضح لنا ما يأتي. واحد، أن ما تعمل في الخبر النص على مذهب مين أو على لغة الحجازيين، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، تمام كده، يعني لغة الإيه؟ الحجازيين، تمام. أن ما لا تعمل شيئا على لغة إيه؟ التميميين، فالتميميين ما هذا بشر، ما هن أمهاتهم. الثالث، أن الخبر قد يأتي معها مقترنا بالباء. الرابع، أن ابن مسعود كان يذهب إلى القراءة بالرفع أو بالباء مع الخبر، وأن عاصما في رواية كان يذهب إلى القراءة بالرفع وهو من البيئة الكوفية. وتتفق الروايات على أن إعمال ما عمل ليس لهجة الحجازيين، وأن إهمالها لهجة التميميين. يعني بقول كتب النحو لو احنا رجعنا لها هنلاقي المسألة دي محسومة منصوص عليها. إمام النحاة وصاحب الكتاب سيبويه يقول: هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله، وذلك الحرف ما، تقول ما عبد الله أخاك وما زيد منطلقا، وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل، وهو القياس لأنه ليس بفعل كليس ولا يكون فيه إضمار. يعني بني تميم نقول لهم ليه طب يهملوها، ليه ما تحدثوش بلغة القرآن، ما هن وما فيهم وما هذا إيه بشرة. يعني برضو عشان احنا ما نيجي نعرف برضو اعراف تفصيل الآيتين فنقول ما نافية عاملة عمل ليس، تمام. هذا اسم ما العاملة عمل ليس، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما العاملة عمل ليس، وبشرا خبر ما الحجازية العاملة عمل ليس منصوب على تفصيل فتح الظاهرة على آخر. كذلك ما قلنا أمهاتهم، ما نافية عاملة عمل ليس حجازية، وهن ضمير مبني على الفتح في محل رفع اسم ما، وأمهاتهم خبر منصوب عن تصديق الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سائل، تمام كده. ده تفصيل الإعراب على إيه القراءة، قراءة الجمهور والمجمع عليها التي نعرفها في الآيتين ما هن أمهاتهم وما هذا بشر. فاللغة التميم ما نافية ماشي مهملة، وهذا مبتدأ مرفوع أو ما اسم إشارة مبني على السكون في حال رفع مبتدأ، وبشر خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخر. وما هنا يقول لك إيه نافية مهملة، يعني لا تعمل، ما إيه نافية بس، يعني نافية كونه إيه بشر، تمام. يعني يقول لنا إيه مجرى ما وإيه وهل مثلا إيه كريم، عشان كده معنى كلمة تجرونها مجرى ما وإيه وهل التي ذكرها إثبات. طب إيه حتة القياس لأنه ليس بسعر كليس ولا يكون فيه إضمار، إن هذه ما هنسويها بليس إزاي قياسا، هي ما تصدر الحرف ولا تتحمل ضميرا كليس. يعني ليس دي يعني من أخوات كان اللي احنا بنقول على ليس هي فعل، من أخوات كان الوحيدة اللي ما فيش فيها يعني من أخوات كان اللي تتميز بأن هي لازم يبقى لها خبر، مستحيل ما يبقاش خبر، وإن هي كثيرا ما يكون اسمها ضميرا إيه مستترا، يعني محمد شجاع ليس جبانا، يبقى ليس هو إيه جبانا وإيه وكذا. فليس دي يعني لا تتحمل ضمير، أو الفعل عموما يتحمل ضمير، ضمير يعني يكون اسمه أو فاعله ضمير مستتر، ده معنى كلمة إضمار يعني. أما الحروف لا تتحمل الإيه الضمار، فأقول له ما قاسوا ما على أنها ليست إيه كليس، تمام. قالوا أما أهل الحجاز فشبهوناها بليس، إذ كان معناها كمعناها، لأن ما معناها ليس، ما هذا بشرا ليس هذا بشرا، ما هن أمهاتهم ليس هن أمهاتهم، يبقى هنا أجروها بالإيه؟ بالمعنى، ودي لغة الحجاز. يقول ومع ذلك ينكر الكوفيون أن لهجة الحجازيين تنصب الخبر بما يقول السيوطي في الهم هم الأوامع. يقول السيوطي وزعم الكوفيون أن ما لا تعمل شيئا في لغة الحجازيين، وأن المرفوع بعدها باق على ما كان قبل دخولها، والمنصوب على إسقاط الباء، لأن العرب لا تكاد تنطق بها إلا بالباء، فإذا حذفوها عوضوا منها النص كما هو معهود عند حذف حرف الجر، وليفرقوا بين الخبر المقدر فيه الباء وغيره. تمام كده؟ ده كلام مين؟ ولا كده؟ ده كلام السيوط اللي نقلوا عن مين؟ عن الكوفيين. يقول ورد، يعني هذا الكلام اللي هم قالوا الكوفيون، رد بكثير من حروف الجرة حذفت، ممتازة، أيوة، حذفت ولم ينصب ما بعد. يعني لو انت قلت ان الكوفيين بيقولوا لا، يعني المسألة برضه عشان تبقى واضحة، الكوفيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا مش لغة الحجاز اللي هي النصب، لا، او ما تنصبش، لان هو خبر ما العامل عمل ليس، هو اتنصب على اسقاط حرف الجر، الحاجة اللي احنا بنسميها في اللغة العربية يقولوها ايه؟ منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الايه؟ الخافض. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يبقى لأقعدن لهم على صراطك، فلما اتحذفت على فبقت صراطك، ده حاجة بيسموها ايه؟ منصوب على نزع الايه؟ على نزع الخافض، يعني حذف حرف الجر ونصب ايه؟ ما كان في الاصل مجرورا بحرف الايه؟ الجر. ده كلام مين؟ كلام الكوفيين. هو طبعا بيقول لا، ان في كثير من حروف الجر بتحذف فلم ينصب ما بعدها، ان هذا الحذف النصب على نزع الخافض ليس مضطردا في كلام الايه؟ العرب، وليس مضطردا مع حروف الجر ايه؟ كلها. في نقطه هنا بقى، الباء ايه مشكلتها؟ الباء ان لما بنيجي نقول حروف الجر الزائده بنقول مثلا من والباء في اشهر حروف بتزاد، فنيجي نقول الباء بيجي كده يقول لك يضطرد او يكثر زيادتها في خبر ليس، في خبر ايه؟ ليس. صلوا على الحديث صلى الله عليه وسلم، ركز كده، اليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله بأحكم الحاكمين. تمام كده؟ واضح؟ ماشي كده الكلام؟ فليس، ليس هنا على طول بيبقى الخبر بتاعها بتدخل عليه الباء، الباء ده عند النحويين لما بتوجه بيقول لك حرف جر زائد، حرف جر ايه؟ زائد، لا يؤثر في الإعراب. يعني معناها إيه؟ أليس الله بأحكمي، أليس الله أحكما، يبقى هو منصوب، يبقى هنا مش مجرور، الباء هنا ليست إيه؟ حرف جر، وإن حرف جر أصلي يعني، وإنما حرف جر زائد. وما بعدها لا، هو معنى زائد يعني ليس، مش معناها يمكن الاستغناء عنه، عشان برضو المسألة دي مهمة جدا أيها الأخوات الكريمات والإخوة الكرام. وقعت ايوه كده، هي هذه المساله يعني عملت مشكله بين البلاغيين والنحويين، يعني النحاة يقولون حرف جر زائد، البلاغيون يعني يحملون عليهم حمله شديده، زائد لان هم فهموا الزائد ان هو ايه؟ يستغنى عنه. لا طبعا، معنى الزائد، معنى الزائد ايها الطلاب الكرام والطالبات الواجبات، معنى الزائد عند النحاة الذي لا يؤثر في الإعراب، يعني ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هي ما اتخذ الله ولدا وما كان معه إله، من ناحية الإعراب نعربها على ذلك، ويبقى مين حرف جر زائد؟ ما جاءنا من بشير، يبقى جاءنا فاعل ومفعول وبشير فاعل، ومين حرف جر إيه؟ زائد. هذا الكلام هذا الذي يعنيه النحاة بحرف الجر الزائد الذي لا يؤثر في الموقع الإعرابي، وليس الذي يستغنى إيه عنه، بل بالعكس كما قالت الأخت الكريمة وذكرت أنه يسمونه حرف الصلة في أبيه لتوكيد المعنى، فمعنى فرق بين ما اتخذ الله ولدا وفرق بين ما اتخذ الله من ولد لتأكيد الإيه النفي. وما كان معه من إله، وما كان معه إله، لا ده تأكيد النفي، وما كان معه من إله. فنقول كده مثلا لو حد طلب من حد مال أو كده فيقول له ليس معي مال، يعني مثلا يقول له مثلا إيه أعطيني 1000 جنيه، فيقول والله ليس معي مال، يقول طب خلاص بلاش 1000 خليهم 100 اديني 100، تمام. فإيه لأنه كلمة ليس معي مال توهم أنه قد يكون إيه معه مال ولكنه لا يعطوه مالا، إنما لو قال له ليس معي من مال مفيش خالص ولا يطلب 100 ولا 10 حتى، يبقى خلاص المسألة إيه أنت. فلذلك هذا الحرف له وظيفة كبيرة في الإيه في اللغة، تمام. فده معنى الزيادة ومعنى الإيه الحرف. فده الرد أو الكلام بيان كلام الكوفيين وإيه والرد على نقطة الإيه الإسقاط أو معناهم إن الأصل كذا. فيقول الشيخ ويبدو أن نصب الخبر بما لم يكن شائعا في شبه الجزيرة بل يكاد يكون معدوما، حتى أن السرافي ده أحد شراح كتاب سيبويه ينقل عن الأصمعي أنه قال ما سمعته في شيء من أشعار العرب، إن الأصمعي قال أنا ما سمعتش حد من العرب بينصب بما أو بينصب خبر إيه ما. وينقل أبو حيان عن الزمخشري أن إعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازية وبها ورد القرآن، وإنما قال القدمى لأن الكثير في لغة الحجاز إنما هو جر الخبر بالفاء. فتقول ما زيد بقائم وعليه أكثر ما جاء في القرآن. بسم الله ما شاء الله حافظات وحافظين ودارسين للإيه القرآن الكريم كثير. وما ربك بغافل كده، تمام. فهتلاقي إيه يعني وما ربك إيه غافل، يبقى الباء هنا برضو إيه ليس ربك إيه غافل، يبقى هنا ما اتعملت عملت إيه ليس وزيد فيها الايه الباء وما ربك بظلام للعبيد، ماشي كده واضح كده. فليه مواضع كثيره هي لغه القران وهي اكثر ما جاء في القران بزياده الايه الباء في خبر ما، تمام في خبر ما. واما نصب الخبر فمن لغه الحجازيين القديمه، حتى ان النحويين لم يجدوا شاهدا على نصب الخبر غير قول الشاعر ما أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها، وما هم إيه أولادها يعني وليس هم إيه أولادها. فلذلك في كلام الإيه العرب يقول فإذا كان ذلك صحيحا فإن هذه الظاهرة تكون قد تطورت من إعمال ما النصب بالخبر إلى الإهمال أو اقتران الخبر بالباء وهو الأكثر. يعني لو قلنا القرآن فيما هذا بشرا وفيما هن أمهاتهم هنلاقي دول آيتين اللي في آيات كثيرة جدا فيها دخول الباء وما ربك بظلام وما ربك بغافل إيه لا إيه آخر، تمام. بلهجة الحجازيين في هذه الايه الظاهرة، يبقى ده الكلام عن ما وهذا ما ذكره الشيخ في هذه الايه المسألة. النقطة الثانية بسم الله ما شاء الله في تجاوب يعني معايا وجريت تعليقات، واضح النقطة الثانية يعني بسم الله ما شاء الله كده واضح. ننتقل للثالثة ولا في استفسار او شيء في قصة ما؟ واضحة؟ طيب بارك الله فيك. تمام. طب نأتي للإيه؟ النقطة الثالثة. النقطة الثالثة تتعلق بضمير الفصل. إيه قصة ضمير الفصل دي؟ عندنا في ضمير يسموه ضمير الفصل أو ضمير العماد. في مثلا عندنا حاجة يسموها ضمير الشأن. في حاجة، كل دي هي ضمائر تقسيمة متعلقة بالمعاني، وليس متقسمة تقسيمة الضمير إلى منفصل ومتصل وغائب وحاضر، وهذه الايه التقسيمات للضمائر ورفع ونصب وكده. لا، هي تقسيمة متعلقة بايه؟ بان الضمير هذا جاء به للفصل بين متلازمين. يعني ايه بين متلازمين؟ مبتدأ وخبر، فعل ومفعوله. يعني احد مفعولي ايه؟ ظن واحدى ايه؟ اخواتها. فيجي بينهم ضمير. طب هل الضمير ده نديله موقعه الاعرابي اللي هو اصلا ضمير رفع، ولا نعدوه ضميرا للفصل؟ انما جاء بيها للفصل بين المبتدا وخبر. تمام كده. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه؟ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه؟ الظالمين ولا الخاسرين؟ طيب تمام، فهم الخاسرين، فما جاتش ايه؟ هم الخاسرون. فنقول ان في اللغه او في الاعراب لو اعتبرنا هم هنا في هذه الحاله في القراءه والاجماع القراء على النص يتعين ان تكون هم هنا ضمير فصل كده، يبقى كانوا كانوا اسمها، وهم ضمير فصل او توكيد لاسم كان، والخاسرين هي خبر كان منصوب على التصريف الياء لانه جمع مذكر سالم. ليه؟ لانه جاء ايه؟ منصوب. يبقى الخاسرين هي خبر ايه؟ خبر كان. طب نيجي بقى نبص هنا، قال لك ايه؟ ضمير الفصل في العربيه ياتي للتاكيد ولا يكون له محل من الاعراب، ولكن هناك لهجات تجعل له محلا، ايوه هم تجعل له محلا من الاعراب، وقد وردت بهذه اللهجات قراءات نعرضها في نهايه. قال تعالى: ان كان هذا هو الحق من عندك. ان كان هذا هو الايه؟ الحق بنصب الايه؟ الحق. وقرأ الأعمش وزيد بن علي: الحق. وقرأ الجمهور: لكن كانوا هم الظالمين بالنصب. وقرأ عبد الله وأبو زيد: الظالمون، كانوا هم الظالمون. وقرأ الجمهور: تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، بنصب خيرا وأعظم. وقرأ أبو السمال وابن السميقع: سميشع هو خير واعظم اجرا، بالرفع فيهم. يبقى هنا دي القضيه بقى، قضيه ان ايه؟ لو اترفع هيبقى هو مبتدا واللي بعده خبر. يعني ان كان هذا هو الحق، يبقى كان فعل وهذا اسمها، وهو ضمير فصل، والحق خبر ايه؟ كان. يعني ان كان هذا الحق فجاءت هو للتأكيد، يعني قلنا ايه؟ تأكيد الايه؟ المعنى كذا هو الحق، تفرق عن كذا هذا الحق. يعني شوف كده قوة المعنى، إن كان هذا الحق من عندك فأمطر، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر. تمام كده؟ في فرق بين ايه؟ وجود الضمير وعدم ضميره، المعنى، إنما في الإعراب لم يؤثر، فهذا هي الاسم والحق هي الخبر. برضو كانوا هم الظالمون، يبقى كانوا اسمها وهم مبتدا، والظالمون خبر، وجملتهم الظالمون خبر ايه؟ كان. تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه فعل، والواو فاعل، والهاء مفعول الاول. تمام كده؟ ايوه جميله زياده المبنى، تؤدي الى زياده المعنى، جميل الكلام، بس المبنى والمعنى في الكلمه الواحده. يعني دي كان كلام مصنف الدكتور تمام حسان البحث جميل بتاعه اللغة العربية معناها وغدنا. تمام بارك الله فيك. فهنا تجدوه عند الله هو خيرا، فهو ضمير فصل وخيرا مفعول ثاني لتجده، وأعظم معصوف عليه. طب لو رفعنا هيبقى هو خير. تمام ده مش مزاجنا نرفع ما نرفعش، ما ينفعش نرفع طبعا، القراءة ليست متواترة، بس يعني نقول من ناحية الكلام في ايه في الكلام، هيبقى هو مبتدأ وخير خبر واعظم معطوف عليه ايه مرفوع. تمام كده. ولذلك حتى سبحان الله يعني ايه تلاقي ناس كتير قوي من القراء بيجوا في هذه الآية الكريمة لك تجدوا عند الله ويقف عليها، فإذا هو خيرا واعظم اجرا، يعني هذا عند على الاعراب يقول له لا ما ينفعش الواسطه، لانك انت جبت مفعول الاول وسبت الثاني، يعني وقفت على الاول وسبت الايه الثاني. واضح كده؟ تمام. طيب يقول واضح من هذه القراءات ان اهمال ضمير الفصل كان اكثر شيوعا في العربيه إذ لم يختلف فيه القراء السبعة، وأن الذين قرأوا بأعماله هم أصحاب القراءات الشواذ أو الشاذ. خلي بالكم من العبارة إهمال ضمير الفصل. يعني إيه إهمال ضمير الفصل؟ يعني اعتباره مبتدأ وليس ضميرا للفصل. ماشي. كان أكثر شيوعا دليل القراءات يقول لك إيه، كانوا هم الظالمين، كانوا هم الخاسرين. تمام. هو خيرا قراءات بالايه المشهوره كلها بالايه بالنصب، المتواتره كلها بالنصب، لم يختلف فيه القراء السبعه، وان الذين قرأوا باعمالهم اصحاب القراءات الايه الشاذ. تمام. وينقل ابو حيان عن ابي عمرو الجرمي ان لهج التميم جعل ما هو فصل عند غيره مبتدا ويرفعون ما بعده على الخبر. يعني ايه ابو حيان نقل ان هذه اللهجه في الرفع الاهمال، إهمال الضمير واعتباره مبتدأ وليس فصلا، هذه لا جدا. وبعدين هنا أما بقول له تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر، أنت أقدر، فما قالش أنت أقدر، يعني هنا إيه أهمل خلى الضمير مبتدأ وأقدر إيه خبر الشاهد أنت أقدر إيه. ويذكر أن رؤبة كان يقول أظن زيدا هو خير منك، أظن زيدا هو خير منك بالرفع، يبقى أظن إيه ظن والفعل ضمير مستتر وزيدا مفعول الأول، وبعدين هو خير إيه منك، دي جملة إيه الجملة كلها تبقى في محل المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني هنا واحد يقول إزاي الجملة تبقى في محل مفعول، هيتقال له إيه لأن هنا المفعولين أصلا مبتدأ وخبر، يعني اصل الجمله زيد هو خير ايه منك، ولو قلنا زيد هو خير منك يجوز فيها ايه التوجيه، يجوز فيها التوجيه يعني. تمام. يذكر ان الرؤبه كان يقول اظن زيد هو خير ايه منك بالرفع. وعلى ذلك لا نستطيع ان ننسب اهمال ضمير الفصل الى لغه الحجازيين، اذ يبدو من هذه النصوص انه كان شائعا عند غير الفصل لغة التميميين، لأن أعماله لغة الإيه الحجاز هو اللي جاء في التنزيل، هي لغة التنزيل. تمام كده. المسألة الثالثة ننتقل إلى الرابعة. لو سمحت يا دكتور، هل إهمال ضمير الفصل اللي هو اعتباره ضمير للفصل للتأكيد، أعماله هو اعتباره مبتدأ ولا العكس؟ لا العكس، العكس، العكس. إهماله إن هو اعتباره مبتدأ، وإعماله اعتبار إن هو ضمير للفصل لا محل له من الإيه من الإعراب. تمام. وكل اللي جه في القرآن مثلا زي كانوا هم الخاسرين وكده هو ده إهمال. دي كده إهمال. إيه؟ إهماله. عشان كده اللي هو إيه واضح إن هو الكلام حتى اللي بعدها منصوب. إيه؟ كده اللي بعده منصوب. اللي بعده منصوب. تمام. ماشي كده. يعني هنا واضح ان الكلام يعني يقول ايه الشيخ يقول جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدا، ما هو فصل عند ايه غيرين مبتدا، يعني انا بقول لك لهجه التمييز، جعل ما هو فصل عند غيرين مبتدا ويرفعون ما بعده على الخبر. معنى كده ان ايه؟ غيرهم اللي هم مين؟ الحجازيين. الحجازيون ها هم ايه بيستخدموا كفصل، يبقى اذا انت مين بتخليه مبتدا وما بعده ايه؟ خبر. خبر. واضح كده؟ واضح كده. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. طب ننتقل الى المساله الرابعه. ننتقل الى الرابعه. تمام. بس هنا التعليق الاخير ده عن ما احنا خلصناه. احنا دلوقتي ضمير الفصل وخلص. ضمير الفصل كده واضح؟ تمام الحمد لله. المساله الرابعه المثنى. المثنى عرضنا عليها قبل ذلك في كلام استاذنا الدكتور عبد الغفار هلال في كتابي، وجاب التفاصيل الموجوده في قراءه ان هذان لساحره. بس هنعرض على الكلام هنا بكلام دكتورنا الدكتور رفحي، لان هيجيب شواهد اخرى، وهو اصلا ما لم يذكر ما اسهب فيه دكتور عبد الغفار من ذكر الايه؟ اول اعراب وغير ذلك. يقول تذكر الروايات ان المثنى لم يكن يرفع بالالف وينصب بالجر بالياء في كل اللهجات العربيه، بل كانت هناك لهجات تلزمه الالف دائما، ولهجات اخرى تعربه بحركات على النون. وقد يكون محتملا ما ذهب اليه الدكتور حسن عون من ان الاعراب بالحركات اسبق طورا من الاعراب بالحروف اعتمادا على نظريه البسيط والصف المركب. يعني الحركه بسيطه والحرف مركبا، الحرف امتداد للايه؟ للحركه. يقول الحركه بمثابه البسيط والحروف بمثابه الايه؟ المركب. وعلى ان النحاة يذكرون ان الاعراب بالحروف انما هو نيابه عن الحركه، يعني ان الاصل عندنا الحركه وبينوب عنها الحرف. يعني حتى في الاعراب لما نيجي نقسم علامات الاعراب فبنقول علامات اصليه وعلامات فرعيه، والاصليه كلها حركات، والفرعيه نيابه حركه عن حركه زي جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف، ونيابه حرف عن حركه زي المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه الى اخره. تمام الكلام؟ فيقول وفي لزوم المثنى الالف وردت قراءات عريضه فيما يلي. اختلفوا في قوله تعالى ان هذان لساحران، فقرا ابو عمرو وحده هذين بالياء، وقرا الباقون بتجديد النون ان وهذان بالايه؟ بالالف. وفقهم الشافعي والاعمش وطلحه. يقول وقرا ابو سعيد الخدري فكان ابواه مؤمنان، فكان ابواه مؤمنان، وطبعا القراءه المتواتره مؤمنين بالالف. وشوف هنا المرجع البحر، يعني هنا ممكن ما تلاقيش القراءه دي اصلا في اي كتاب من كتب الايه؟ القراءه، سواء كان الشاذ او متواتر. يقول القراءه الاولى منهما توضح ان القراءة السبعه غير ابي عمرو قرأوا المثنى في موضع النصب بالالف، ولقد كفوا بهذه الآية على ما هو مذكور في كتبهم. يعني هنا الشيخ يعني ايه ما عملش زي الدكتور عبد الغفار ان هو نقل الكلام والتوجيهات وكذا، قال لك يعني الكلام ده عايزين ترجعوا له، ارجعوا له كتب النحو يعني اللي قلنا تخريج القراءة على ان هنا بمعنى نعم وان هي لهجة، وان هنا لما ما عملش في المبني يعمل في المعرف، الكلام اللي احنا ايه ذكرناه ايه؟ كله في تخريجات الايه؟ لا حتى قلنا ان البعض ان جاب ذكر لطيفه من اللطائف قال لما بطل عمل الايه؟ السحر بطل عمل ان يعني كده من الايه؟ يعني يقول وليس من شك لان هاتين القراءتين قد جاءتا على لهجه من يلزم المثنى الالف في كل حال، وقد وردت عليها شواهد كثيره مشهوره. يعني زي ما قلنا في البخاري كنت انا وعائشه جالستان، كنت انا وعائشه جالستان، او كنت مع عائشه جالستان، فهي جالستين. تمام كده؟ الحديث، وكان ذكر ابن مالك شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح بان ده جاء على لغه من لغه من مثنى الايه الاذهب، فالقراءه هنا جاءت على هذه الايه اللغه الموجوده في الكلام العربي. هنا بقى الشيخ بيفصل بقى القراءات، ان كتير قالوا بالزام الالف وينسب ابن خلويه هذه اللهجه الى ابو الحارث بن كعب، وينسب غيره الى قبائل كثيره، كنانه وبالحارث وبالعنبر وبن الهجيم وبطون من رضيع وبكر بن وائل وزبيب وقطعم ومدان ومراد وعذر، كل دول قبائل يعني ايه كثيره الزمت المثنى الايه. يقول واذا كان ذلك صحيحا فان معنى ان هذه اللهجه كانت منتشره انتشارا واسعا بين عدد غير قليل من القبائل وفي مواطن مختلفه. اما انا اجيب بقى المواطن بتاعتها لان اصلا هو تخصص اللهجات مختلف اللهجات، فيقول لك بقى ان دي في اليمن ودي في الشرقيه ودي في كذا يعني كده. لما كنا انا فقد ذكرنا انها من مجاوري قريش، واما بالحارث بن كعب هم بطن من تميم، وقد ذكرهم الهمداني في ان كان يسكن المخاليف الشماليه في اليمن، وبالعنبر بطن من تميم، وذكر الهمداني انها كانت تسكن العروس في المنطقه الشرقيه من شبه الجزيره، وبنو الهديم بطن من تميم ايضا، وزبيد بطن من تميم او من سعد العشيره من القحطانيه، ومن المحتمل ان تعزى هذه اللهجه الى كلتيهما، اذ ان قبائل كثيره من تميم اشتركت في هذه الظاهره. وزبيد اليمنيه كانت تجاور بالحارث وقطع عن بطن من كهله. طبعا احنا نقول يعني هو هنا سيدنا الدكتور قايل يعني اذ ان، فطبعا احنا راينا الشخصي يعني لا نقطع ايه استاذنا انه يجوز فتح وكسر ما بعد اذ، ورحنا انك راي جمهور النحاة والمشهور ان ما بعد اذ مكسور، يعني تقول اذ ان ولا تقول اذ ايه اذ ان. هو فيها خلاف لان نقل يعني بعض الكوفيين او السائل الكوفيين نقل اذ ان عن بعض العرب بسبب ان اذ كما تضاف الى الجمل تضاف الى المفردات، انما الجمهور على انها لا تضاف الا الى الجمل، لذلك بناء على كده تقول حيث ان او تقول اذ ان ولا تفتح ما بعدهما، عشان دي بس عشان موجوده في الكتاب تبقى واضحه. وبرضه نعرف ان الكتاب ممكن يكون فيه اخطاء زي كلمه كانت تجار بالحارث، هي تجاور في واو ناقصه، تاخد بالنا في الايه في القراءه. يقول وكانت تسكن الصغراء الى جوار من الحج، وهمدان ايضا بطن من كهلان، وكانت تنزل شمالي صنعاء، ومراد بطن من كهلان ايضا، وكانت تنزل الى جوار بالحارث. وقد ذكرنا من قبل ان مواضع الرضيع وبكر بن وائل كانت في العراق، ومعنى ذلك اذا ان هذه اللهجه كانت موجوده في شرقي شبه الجزيره، في شرقي شبه الجزيره حيث توجد بطون بني تميم، وبالقرب من مكه حيث توجد كنانه، وفي شمال اليمن حيث توجد هذه القبائل اليمنيه، يعني كثير من العرب تحدث ايه بها. تمام كده؟ طيب نيجي بقى النقطه الايه الرابعه، نيجي للخامسه. تمام. الخامسة الفعل والفاعل أو نائب. الفعل في العربية لا يتطابق مع فاعله أو نائبه إفرادا وتثنية وجمعا، وإنما هو مفرد في كل حال، إلا أنه يذكرون أنه قد كانت هناك لهجة تطابق بين الفعل وفاعله أو نائبه سموها لغة أكلون البر فيما يلي. صلى الله عليه وسلم ونشوف هذا الكلام. طبعا الأصل الأصل إن احنا نقول جاء الجنود ولا نقول جاءوا الجنود، نجح الطالبان ولا نقول نجح الطالبان. وهذه هي لغة القرآن وفي كثير من الآيات، تمام، إن الفعل لا تلحق به علامة تثنية أو علامة جمع، لا تلحق به علامة تثنية إذا كان الفعل مؤنث. قال رجلان مش قال، ماشي، تمام كده. ولا تلحق به علامة جمع إذا كان الفاعل جمع. فهذا الكلام أو هذه اللغة هي اللغة يعني السائدة في كلام الإيه؟ في كلام العرب، تمام؟ طيب، هل يمكن الحاق علامة التثنية أو الجمع بالفعل؟ تمام؟ نجد إن النحاة في هذا الكلام قالوا إن يعني البعض رفض وقال لك لا، الحاق يعني مش حاجة اسمها إن الألف يعني تعرب فاعل، أو إنها تعرب عفوا تعرب حرف لا محل من الإعراب واللي بعدها فاعل. هذه المسألة يعني ناس كثيرة جدا يعني وقع لها الوهم في هذه المسألة، ومن المتأخرين من بين هذا الوهم وبين يعني أن النحاة لم يختلفوا ولم يرفضوا هذه اللغة. يعني النحاة ما رفضوش لغة أكلون البراغيث أو ظلمون الناس أو فاتون الحبايب، يعني هذه الجمل ما أنكروش النحاة، النحاة لم ينكروا هذه اللغة. وكما قال ابن مالك لا يسعهم أن ينكروا هذه اللغة لأنها لغة إيه؟ لغة فصيحة أو لغة من لغات الإيه؟ العرب. وفي التنزيل منها آيتان يعني واضحة تمام الوضوح، ما اختلفش فيها القراء يعني جاءت على هذه الإيه؟ يعني هذه اللغة. فهذه اللغة حتى ابن مالك أسماها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، تيمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، قال أحسن من إيه؟ من قولهم أكلون الإيه؟ البراويل، تمام. فابن هشام وضح في كتاب شرح خطيب بين السعاد ان النحاة لم يختلفوا في اللغه. وابن مالك ايضا اكد هذا الايه الكلام انهم لا يسعهم او لا يحق لهم او لا يجوز ان يختلفوا في الايه في هذه اللغه لانها لغه فصيحه ولغه عربيه وجاءت في الحديث وجاءت في التنزيل وجاءت في اشعار العرب وكلامهم، فكيف ينكرونها؟ انما الانكار عند النحاة ليس على اللغة، وإنما إنكارهم على التوجيه والإعراب، إنكارهم على أن احنا نعتبر أن الحرف ده حرف لا محل له من الإعراب، وأن المرفوع بعد الفعل هو الإيه؟ الفاعل. يعني إنكارهم على الحرف علامة تثنية أو إيه؟ أو جمع بالفعل، وأن يكون الإعراب هكذا أن دي علامة، الألف علامة للتثنية لا محل له من الإعراب، والواو علامة للجمع لا محل لها من الإعراب. هذا ما أنكره الإيه؟ النحاة. أما إن هم ينكروا اللغة نفسها وجودها، هذا لا يسعهم ولا يمكن أن يقال ذلك لأنها لغة فصيحة من لغات العرب. واضح كده الفرق؟ طيب، يقول وردت علي قراءات نعرضها في مآل. الأولى لم يختلفوا في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين وأصر النجوى الذين ايه ظلم. طب القراءات كلها وما مفيش قراءات دي، مفيش قراءات ده بالإجماع، مفيش حد قال وأصر النجوى، كله قال وأصر النجوى. وكذلك في قوله تعالى ثم عم وصموا كثير منهم، ما جاتش عم وصم كثير ايه منهم. والوحيدة بقى اللي هي بيقول فيها قراءات قال وقرأ الحسن وعمر بن عبيد وأدخلوا الذين آمنوا بإثبات الواو، طبعا القراءة في المصحف وأدخل الذين إيه آمن، فقال هنا وأدخل الذين إيه آمن. قال هذه القراءات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن هذه اللهجة كانت معروفة ومعترفا بها في الفصحى، إذ لم يختلف القراء جميعا في القراءتين الأوليين، القراءة الأولى والثانية، لما قلنا كل قرأ وأثر النجوى كل قرأ عم وصم وجود الواو في الآيتين الكريمتين. أما الشعر فكثير أيضا، ورد على هذه اللهجة شواهد كثيرة، نذكر منها قول الشاعر رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي فأعرضنا عني بالخدود النواضري. الغواني هي السيدات الجميلات أو المرأة التي تستغني بجمالها عن الزينة. كل امرأة غانية يعني جميلة جمال لا تستعمل معه شيء يزينها، فهي بطبيعتها جميلة، فيطلق على يعني الصغيرات وكذا. فأقول رأينا الغواني، فالمفروض هو يقول إيه؟ رأى الغواني كذا. فلما قال رأينا أثبت نون النسوة، فحط نون النسوة. وسيدنا عمر لما رأي الشكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بئرنا النساء يا رسول الله، يعني بقوا زي الأسود يعني، فالمرأة صارت إيه؟ أسدا يعني. فهنا بئرنا النساء ورأينا الغواني موجود في كلام العقل. وقال ابن قيس الرقياب تولى قتال المارقين بسيفه وقد أسلماه مبعد وحميم، حط الألف ما قدش ما قالش وقد أسلمه، ما قالش وقد أسلمه مبعد وحميم. وقول أمية بن أبي الصل يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، فما قالش ايه يلومنني او ايه يلومني في عفوا ما قالش يلومني في اشتراء النخيل أهلي. تمام. وهم ينسبون هذه اللهجة الى قبائل طي وأزد شنوءه وبالحارث ابن كعب. أما طي فقبيلة يمنية تنسب إلى كهلة، وقد ذكرنا أنها تسكن في شمال الحجاز حيث جبالها جبلاها المشهوران أجا وسلم. وأما أزد شنوءة ففرع من الأزد اليمنية، وكانت تنزل في ثروات الحجاز الجنوبي وبالحارث في شمال اليمن. ومن الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة من مطابقة الفعل الفاعلي أو نائبه هي القاعدة المضطردة الآن في العبرية. يعني العبرية يقولوا كتبوا الأولاد، يعني بإلحاق الإيه الواو. وطبعا ليه قال العبرية؟ العبرية لغة سامية فتشارك مع الإيه العربية في الأصل يعني. وأدي اللهجة تعد مرحلة من مراحل التطور اللغة في حياة العربية، ونحن نرجح ما ذهب إليه الدكتور حسن عون من أن هذه اللهجة أسبق من القاعدة العامة المعروفة الآن، وهي إفراد الفعل عندما تقدم الفاعل الجمع، فالمعقول أن يجمع الفعل مع الجمع ويفرد مع المفرد. ده رأي برضو يعني كده، بس يعني إيه يعني الخلاصة إن يعني اللغتان فصيحتان عربيتان لا يستطيع أحد إنكار لغة منه. نبدأ في النقطة السادسة. نكتفي بهذا، ايش رأيك يا دكتور؟ نكتفي بخمس الموضوعات. ايوة وعن أمامنا يعني نقطتان السادسة والسابعة، وتعليق كلام دكتورنا عبد الرقي على كلام الدكتور إبراهيم أمين. شكرا عليكم، فيمكننا تأجيله لا حرج عليه، وإن أتممنا أتممنا. الله المستعان تنافي الرؤية. يعني الله المستعان تشعر بالتفاصيل. طيب يعني احنا ممكن ان شاء الله نختم المحاضرة بالمسائل الخمس التي عرضناها، وان شاء الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نأخذ النقطة السادسة والسابعة في التعليق، وايضا يعني اي اخت كريمة او اي طالب من الموجودين معنا يعني يحضر او يجهز اسئلته واستفساراته ان شاء الله تعالى لتكون المرة القادمة، وخاصة ان هي يعني يفترض ان احنا بعد نهاية المحاضرة يكون الاختبار النصفي كما طلبت الاستاذة هديل او الدكتورة هديل، وان شاء الله سبحانه وتعالى يعني سأرسل لها نماذج من الاسئلة تعرضها عليكم وعليكن قبل الاختبار ان شاء الله سبحانه وتعالى. اي استفسار الان؟ اي استفسار في النقاط الخمسة التي ذكرت؟ على فكرة أنا أفضل في الأسئلة أن هي تكون الحكاية مقطعها الأستاذ هديل في الأول، الأمر أن الأسئلة إن شاء الله تعالى تكون صح وقطع واختصار ومتعدد، يعني مسائل يعني أو لو كان فيه أسئلة إكمال أو ذلك يكون حاجة بسيطة جدا يعني أو جزء يسير جدا من الأسئلة، يعني لو كان الاختبار مثلا أنا أشوف موضوعين من كم درجة، يعني لو مثلا لو كان الاختبار من 50 النصف مثلا يبقى نسبة الكتابة فيه لا تتجاوز يعني لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 10 درجات من 50، والأربعين صح وخطأ واختيار من متعدد، هذا ما أفضله وهذا ما أنا أحبه يعني. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نوعية الأسئلة واضحة جدا، يعني مثلا يعني اختيار من متعدد، الشاهد في قوله تعالى مثلا ما هن أمهاتهم، اعمال ما واهمال ما، ولا يعني اشياء من هذا الايه القبيل، يعني نذكر شاهد التوجيه ان هذان لساحران لا هدي ولا نحوي ولا كذا، يعني ان شاء الله تعالى اي طالب او اي طالب مستوعب الكلام الذي ذكر هيكون الاختبار بالنسبه له مساله بسيطه ان شاء الله سبحانه وتعالى وسهله ان شاء الله. احنا قلنا لم نخرج عن ثلاثة كتب، كتاب الدكتور عبد الغفار هلال، كتاب الدكتور ابراهيم انيس، وكتاب الدكتور عبد الرحي فقط. كتاب الدكتور عبد الرحي الجزء بتاع المستوى الايه النحو، وان شاء الله سبحانه وتعالى ارسل لكم على الواتس باذن الله تفاصيل المحاضرات، يعني تفاصيل الصفحات، كتاب كذا من صفحة كذا لصفحة كذا بهذه الايه الصور ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني تمام بسم الله ما شاء الله كما كتب جريم. كتاب الدكتور عبد الغفار ما عليك أختي الكريمة. عبد الرحمن. أرسل لكم الصفحات بالضبط إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني جملة الصفحات اللي فيها الاختبار النصفي لن يعني بأي حال من الأحوال لن تتجاوز 100 كثير يعني جدا يعني. عشان نوصلها أبدا ل 100 صفحة يعني. ويكفي زي ما اقول لكم لا يكفي القراءه، وهنقول برضه لما بعطيكم الصفحات اقول لكم الاشياء اللي هي ايه نركز عليها ممكن نسيب فيها كتاب يعني. هحدد الصفحات ان شاء الله، بعد الصفحات بالظبط من كتاب دكتور عبد الرحم من صفحه 178 لغايه صفحه كذا، من كتاب دكتور ابراهيم انيس من صف كذا الى صف كذا، من صف كذا الى صف كذا، ومن صف كذا الى صف كذا، اللي هم يعني ايه ما يجوش 20 صفحه ان شاء الله يعني او 25 صفحه. من كتاب دكتور عبد الغفار هلال برضه من صف كذا الى صف كذا، كل شيء هيكون ان شاء الله تعالى ايه ضبطه، اردت تضبيطه اليوم قبل المحاضره ولكن لم يسعفني الوقت من انشغال الدرس في المسجد و بعض الاعمال يعني. فان شاء الله تعالى غدا باذن الله وبعد غد المستكير سيكون عندكم تفاصيل الصفحات ونوعيه الاسئله، او سارسل لكم مقطعا يعني صوتيا بهذا الكلام ان شاء الله سبحانه وتعالى، ويكون فيه زمام الوضوح ان شاء الله عز وجل. جزاكم طبعا استفسار بارك الله فيكم. ايوه دكتور لو سمحت الاستفسار بس عن اسماء القبائل، يعني احنا مثلا في النقطه الرابعه بتاعه المثنى ممكن نكتفي مثلا بكلمه ايه ان الزام المثنى الالف ده لهجه الكثير من القبائل العربيه، لازم بقى نقول بالحارث وكل اللي اتكتب ده كل اللي قراناه؟ لا لا لا لا لا لا نحط مثلا ايه. ممتاز، سؤال جميل جدا. الحاجات اي حاجه فيها تفريعات وكذا ان شاء الله تعالى تكون في مقام العفو، يعني ما تخافوش منه، يعني مش هيكون لنا ايه نذكر هذه القبائل ايه الكتابه تمام. انما مثلا لغه القليل من العرب، الكثير من العرب، لغه قبيله واحده، لغه اكثر من قبيله بهذه النوعيه. تمام ماشي يا دكتور، واضح يا دكتور. جزاك الله خير. هو يكفي يعني بسم الله ما شاء الله، انا اشعر يعني يكفيني ثمرة يعني المعايشة. يعني هل يعني السؤال الذي يعني أريده إجابة عنه من جميع الطالبات بارك الله في الجميع والله، يعني يعني حد فيهم حاجة بس يعني حد استوعب شيئا أو فيه يعني إيه أو كم المستوعب أو الشيء الذي الأشياء التي تم استيعابها، ده شيء مهم جدا يعني. اه طبعا يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا ان شاء الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع وان يجعله حجة لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا. امين يا رب. اي استفسار قبل ان اقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ نختم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وامامنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.